والذين قالوا بعدم خروجهم قالوا إنما تنزل اللعنة على هؤلاء ولا تنزل الرحمة بسبب شركهم في الله تبارك وتعالى. يعني لكن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ما دام الكل يعتقد أن الرزق من الله تبارك وتعالى فليخرج، ونفرق ما بين الأمهات وكذلك الأبناء، وليسمع الحاجة والصوت في الاستجابة في الاستغاثة لنزول المطر من السماء. فالإمام أبو حنيفة إذا أخذ دليلا من هذا الحديث فوجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحال لم يزد على مسألة الدعاء، فقال صلاة الاستسقاء هي دعاء يدعو به الإمام أو نائبه أو المسلمون ربهم تبارك وتعالى، وبذلك تتم المسألة. والإمام الشافعي نظر إلى الأحوال التي كانت في عصره صلى الله عليه وسلم فجمع بينها، ما بين أقل الأشياء وما بين أتمها. قال وفي الحديث علم من أعلام النبوة في إجابة الله تعالى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيبه أو معه. النبي مجاب الدعوة، وأيضا عندما يسأل فيدعو فتنزل المطر مباشرة، هذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه ما أتم دعاءه وما خرجوا من المسجد. ولو نظرنا إلى ما ورد في الحديث وما يقوله سيدنا أنس رضي الله عنه راوي الحديث، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، قال فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، يعني ولا قطعة سحاب صغيرة في السماء، وما بيننا وبين سلع. سلع هو جبل في المدينة المنورة من بيت ولا دار. عند ذلك قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. إذن كان الجو صاحيا تماما، لا يوجد فيه أي أثر للغيوم. عند الدعاء جاءت هذه السحابة فتوسطت السماء ثم انتشرت، أي انتشر السحاب في كل المدينة المنورة ونزلت الأمطار، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا كاملا، حتى جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله السؤال التالي، أو أراد بالأموال الأموال الحيوانية لأنها التي يؤثر فيها انقطاع المطر بخلاف الأموال الصامتة، يعني الدينار والدرهم والحديد والخشب، هذا لا يحتاج إلى مطر. أما الذي يحتاج إلى مطر ماذا؟ يعني النبات والحيوان، نعم، لأنها التي يؤثر فيها انقطاع المطر بخلاف الأموال الصامتة والسبل الطرق وانقطاعها، إما بعدم المياه التي يعتاد المسافر ورودها، ففي الطرق إذا لم تنزل الأمطار فالمسافر يشرب من الآبار والعيون، فعندما تخف الأمطار من السماء أو تقل عند ذلك لا نجد ماء في الآبار ولا نجد تدفقا في العيون، ولذلك المسافر أيضا يحتاج إلى الانتقال من مكان إلى آخر، فإذا لم يوجد الماء هلك الناس في الطريق، ولذلك أيضا هنالك سؤال من أجل الإنسان. وإما باشتغال الناس وشدة القحط عن الضرب في الأرض، يعني عندما ذكر ربنا سبحانه وتعالى التجارة ذكرها في عدة مواطن، فمثلا تجد أن الله سبحانه وتعالى بين عن الحجاج أنهم لا جناح عليهم مثلا أن يضربوا في الأرض، وكذلك بين وجعل مسألة الضرب في الأرض نوعا من أنواع العبادة. فقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة المزمل عندما ذكر إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فانظر إلى المقارنة، معنى ذلك السعي على الرزق مثل القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، فعطف هذا مع هذا، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وعندما عتب بعض الصحابة على صحابية خرجت إلى بستانها في عدتها فأنكر عليها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألته، فبين لها المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين عسى أن تجدي نخلك وتتصدقي. معنى ذلك عندما المرأة لا يقصد من عدتها أن تحبس بين أربع جدران، فإذا كانت في حقلها كالمزارعات مثلا فتخرج من البيت إلى الأرض التي توجد إلى جوار البيت فتقوم بزراعة الأرض، بقطع الثمار، بقطع مثلا الفاكهة، بقطع الخضروات من الأرض إلى غير ذلك. هل نمنعها من هذا العمل؟ لا، لكن نمنعها من الزواج، نمنعها من الاختلاط بالرجال، نمنعها من مثلا طبعا البيتوتة خارج البيت إلى غير ذلك. أما أن نشدد عليها ذلك التشديد الذي يفعله كثير من الناس فهذا ليس من الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجهها، حتى قالوا إذا كانت المرأة في بيتها ولم تجد من يأتي إليها برزقها فتخرج في كل يوم من أجل أن تأتي بطعامها وشرابها، وإذا لم تجد من يأتي بذلك لها. ومن الممكن أيضا أن تذهب فتشتري غزلا كما يفعل بعض الصحابة ثم بعد ذلك تغزله في البيت ثم تقوم ببيعه في اليوم الثاني. وهل نطلب من المرأة المعتدة إذا كانت فقيرة أن تموت أو أن يتصدق عليها؟ لا، لا يطلب ذلك، فمن الممكن أن تعمل لرزقها. ومن هنا نستطيع أن نقول إذا كانت المرأة يعني تعمل عملا نقيس على ذلك، تخرج إلى عملها بكل حشمة ووقار ثم تعود إلى بيتها وتستمر في عدتها. وهذه الأدلة كثيرة على هذا الأمر. لقد وصل المسلمون أحيانا في بعض البلاد إلى التعنت، حتى قالوا للمعتدة مثلا أنها لا ترى شيئا مذكرا، حتى لا تستعمل إبريق مثلا لأنه مذكر. تصور إلى هذا الأمر، يعني وصلوا إلى درجة من الشدة ما أنزل الله بها من سلطة. وانظر هنا، يعني عندما كان المسافر الذي ينتقل من مكان إلى آخر ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الماء. في شدة القحط عند ذلك تمنع عن الضرب في الأرض، هذا الانتقال من مكان إلى آخر. وفيه دليل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. الأصل في صلاة الجمعة الإمام لا يرفع يديه في الدعاء، في الاستسقاء في الدعاء للسقيا دليل على ذلك. فمن الناس من عداه إلى كل دعاء، ومنهم من لم يعده لحديث عن أنس يقتضي ظاهره عدم عموم الرفع لما عدا الاستسقاء. وفي حديث آخر استثناء ثلاثة مواضع منها الاستسقاء ورؤية البيت، وقد أول ذلك على أن يكون المراد رفعا تاما في هذه المواضع وفي غيرها دونه، بدليل أنه صح رفع اليدين عنه صلى الله عليه وسلم في غير تلك المواضع. وصنف في ذلك شيخنا أبو محمد المنذري رحمه الله جزءا قرأته عليه يعني في هذا الأمر. الآن عندما قال سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال في أول الحديث أنه لا يوجد في السماء قزعة، نعم هذا الأمر، ما والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع. ما هو القزع؟ قال سحاب متفرق، والقزعة واحدته، ومنه أخذ القزع في الرأس. طبعا هذا المنهي عنه، أن يحلق الإنسان جزءا من رأسه وأن يبقي الجزء الآخر، وهو أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. أما سلع فهو جبل عند المدينة. وقوله وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار تأكيد لقوله وما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، لأنه أخبر أن السحابة طلعت من وراء سلع، فلو كان بينهم وبينه لأمكن أن تكون القزعة موجودة، ولكن حال بينهم وبين رؤيتها ما بينهم وبين سلع من دار لو كانت. يعني كما تقف أنت أمام بناء أمام مسجد لا ترى في السماء ماذا يوجد وراء ذلك، لكن عندما تقف في سهل وتنظر في السماء وتنظر حواليك فلا تجد شيئا. هنالك فرق كبير بين هذه الرؤيا وما بين هذه الرؤيا. وقوله ما رأينا الشمس سبتا أي جمعة، وقد بين في رواية أخرى. وقوله في الجمعة الثانية هلكت الأموال أي بكثرة المطر، الأولى هلكت الأموال بقلة المطر، الثانية طبعا الدواب تحتاج إلى خروج وإلى يعني رعي وإلى غير ذلك. معنى ذلك عندما نزلت الأمطار بأسبوع كامل ما خرجت من الأمكنة التي تعيش فيها. وفيه دليل على الدعاء لإمساك ضرر المطر، يعني أحيانا المطر تتحول إلى سيول، وهذه السيول تقلع البيوت وتقلع الزرع إلى غير ذلك. فلذلك دائما كان الدعاء بنزول المطر أن يكون مطرا صيبا نافعا، نعم كما استحب الدعاء لنزوله عند انقطاعه، فإن الكل مضر والآكام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نظرتم في الحديث ما قال اللهم اقطع المطر، ما أحد يقول يسأل الله قطاع الرحمة، فماذا قال؟ انظروا كيف يعلمنا الأدب مع الله والأدب في الدعاء والأدب في القصد أيضا. قال اللهم حوالينا ولا علينا، المدينة موجودة، بعد المدينة يوجد الجبال وتوجد الأودية وتوجد الضراب، يعني هذه الآكام، هذه الجبال الصغيرة، هذه التلات، فإذا نزلت عليها الأمطار ثم بعد ذلك نزلت إلى الأودية فشربت الأرض منها فامتلأت عروق الأرض وسالت الأنهار وسالت العيون، عند ذلك تبقى هذه يعني فيها من الخير الكثير للناس الذي يبقى. قد رأينا وسمعنا عن بلاد لا تشرب إلا من المطر، لا يوجد عندهم عيون، يعني كثير إخواننا الذين يأتون من جزر القمر مثلا وصفوا لنا أنه يوجد وديان ما بين الجبال، هذه الوديان والجبال قاسية عندهم مثلا، ولذلك عندما تنزل الأمطار تكاد هذه الوديان تمتلئ ماء، ولذلك من هذا الماء يسحبون ماء ويشربونه ويستخدمونه في حياتهم، وتنزل الأمطار وتعبئه وهكذا. فيأتي مثل هذا الدعاء مثلا على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشعر يعني ومنابت الشجر، أي في آخر في أباطن الأرض. إذن قال فإن الكل مضر، والآكام جمع أكم كأعناق مثل جمع عنق، والأكم جمع إكام مثل كتب جمع كتاب، والإكام جمع أكم مثل جبال جمع جبل، والأكم والأكمات جمع الأكمة وهي التل المرتفع من الأرض، والضراب جمع ضرب بفتح ضارب بفتح الضاء وكسر الراء وهي صغار الجبال. وقوله وبطون أو بطون الأودية ومنابت الشجر طلب لما يحصل المنفعة ويدفع المضرة. وقوله وخرجنا نمشي في الشمس علم آخر من أعلام النبوة في الاستصحاء كما سبق مثله في الاستسقاء. فعندما يعني في دعائه توقفت الأمطار وتحولت إلى الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشعر، فالاستجابة على وفق الدعاء، هذا يدل أيضا على نبوة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. بهذا ننتهي من قراءتنا للأحاديث التي وردت بالنسبة لصلاة الاستسقاء. ولما كانت هذه الفصول تتعلق يعني أحكام فقهية مباشرة، ونحن كنا نقرأ مذهب الإمام الشافعي، رأينا أن نختم كل بحث منها بملخص عن هذا الباب في الأمر الذي يتعلق به. قال الشيخ العمريطي في هذا الباب: يسن عند قلة الأمطار صلاة الاستسقاء في الأقطار، فليجهر الإمام قبل بالندى، يأمرهم بأن يصالحوا العدا، وتوبة من كل ذنب موبق، وكثرة الخيرات والتصدق، وصومهم 3 أياما، وليخرجوا في 4 صياما إلى المصلى مظهر التخشع بأحشن الثياب والتخضع، وخطبتان بعدها كالعيد في القول والأفعال والتأكيد. لكن هنا يسن للخطيب زيادة الترغيب والترهيب، كذا الدعاء بالجهر والإسرار، ويبدل التكبير باستغفار، وليدعو أيضا بالدعاء المأثور عن النبي بلفظه المنثور، وليجعل أعلى الرداء أسفله، كذا اليسار لليمين حوله، وليفعل كفعله وإن دعا سرا دعوا وأمنوا إن أسمعا، وسبحوا للرعد أو برق يرى، واغتسلوا في سيل واد إن جرى، ويستحب بعد أن يكرروا صلاة الاستسقاء إذ لم يمطروا. إذن يبين لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأبيات أنه يسن عند قلة الأمطار عندنا أو عند غيرنا أو ملوحة المياه مثلا أن نطلب السقيا من الله تبارك وتعالى. فطبعا كما قلنا السين والتاء إنما تأتي في أول الكلام للطلب، لذلك عرفوا الاستسقاء بأنه طلب سقيا العباد من الله تعالى عند الحاجة إليها. هذه الصلاة قال يسن عند قلة الأمطار صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة تكون للإنسان المقيم وكذلك للمسافر، ولا فرق في ذلك بين أهل المدن والقرى والبوادي. أما كيفيتها فهي 2 ركعتين كصلاة العيد في كيفيتها المتقدمة، سواء كانت في الليل أو في نهار. ولذلك طلب في الصلاة العظمى أن يطلب الإمام إذا طلب من الناس جميعا في الجهر بينهم في الأسواق وفي الإعلان أن يصالحوا بعضهم البعض، ولا يتركوا عداوة دنيوية في أمر دينهم وفي أمر دنياهم، وكذلك في حظ النفوس بين بعضهم البعض، لذلك يأمرهم أن يصالحوا العدا. أيضا يأمر كل واحد بالتوبة إلى الله عز وجل. فإذا تاب الإنسان المؤمن عن ذنبه وأقلع عنه ورجى الله سبحانه وتعالى الإجابة، فإن النفوس المؤمنة التائبة المطمئنة طلبها أقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما أن يخرج الإنسان بذنبه وبتكبره ومع هذا يسأل الله الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. علينا أن نفعل شيئا بعد التوبة، أيضا أن نتصدق على المحتاجين وعلى المساكين، فرب صدقة صغيرة تدفع من البلايا الكثيرة التي تقع على المجتمع. كذلك يأمرهم الإمام بأن يصوموا 3 أيام متتابعة، ثم يخرجوا في اليوم الرابع، لكن حال كونهم صائمين. بعد أن أمرهم الإمام فصاموا بعد ذلك راجين من الله تبارك وتعالى بلسان طاهر وجسد صائم وتوبة خالصة. إذن الإنسان تائب في نفسه، صائم، عابد لله تبارك وتعالى، متصدق. انظروا كيف جمع الإنسان بين مظاهر العبودية كلها في الصلاة والصيام والصدقة والتوبة والتوحيد والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. فإذا تمت هذه الأمور عند ذلك خرجوا إلى المصلى أو إلى المسجد، يظهر كل واحد التخشع والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. يخرج بأخشن الثياب، لأن الإنسان المضطر يظهر عليه أثر اضطرار حتى في ثيابه. لا نخرج كما والله يخرج أهل المراسم والله بأبهى المراكب وبأحلى الملابس وبأكثر الزينة في الثياب وكأننا نذهب إلى عرس. لا، لابد من التخشع في الثياب، لابد من الخضوع إلى الله تبارك وتعالى. طبعا نحن لا نترك النظافة، فالنظافة شريعتنا وديننا، لكن لا نتزين. أما النظافة في الماء، السواك، قطع الرائحة الكريهة، يعني هذه أشياء مطلوبة منا في كل اجتماع نقوم فيه. في كل المجالات عند ذلك لا نخرج، أما هنا بعض الصغار والنساء وكذا، هنا نخرج جميع الناس من صبيان وشيوخ وعجائز. ولذلك ورد في الحديث: لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. بعد كل هذا التهيؤ نبدأ بصلاة العيد. قال: وخطبتان. وقلنا صلاة العيد، صلاة عفوا الاستسقاء، هي كصلاة العيد، وخطبتان بعدها كالعيد في القول والأفعال والتأكيد. فيقول في الخطبة وفي افتتاحها، في افتتاح الخطبة في العيد يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، 9. لكن هنا ماذا يقول؟ يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يفعل ذلك 7. ثم يكثر من قول الله تبارك وتعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أيضا يكثر من دعاء الكرب، وهو: لا إله إلا الله الحليم الحكيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات 7 ورب العرش الكريم، هكذا يدعو. طبعا هذا بالنسبة للدعاء العام. أما بالنسبة للدعاء الخاص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو دعاء مأثور: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد واللأواء والضنك ما لا يشكى إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع، أدر لنا الضرع، أنزل علينا من بركات السماء، أنبت لنا من بركات الأرض، اكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. هذا الدعاء كما قال الشيخ كذا الدعاء بالجهر والإصرار، ويبدل التكبير باستغفار. إذن وليدعو أيضا بالدعاء المأثور عن النبي بلفظه المنثور، ثم بعد ذلك يفعل شيئا آخر، ما هو؟ أن يجعل أعلى الرداء أسفله، وأن يجعل يساره يمينه، وهكذا فليحول الرداء وليقلب هذا الرداء. وعلى كل المسلمين الذين يحضرون هذه الصلاة أن يفعلوا مثل فعله تماما. وأيضا يسن في هذه الصلاة أن يرفع ظهر يديه إلى السماء في الدعاء، نعم، وليفعلوا كفعله، وإن دعا سرا دعوا وأمنوا إن أسمع، إن وصل السماع إليهم أمنوا، وإن لم يصل الدعاء دعوا الله هم أيضا. فإذا رأوا الرعد أو البرق عند ذلك ماذا يفعلون في هذه الحالة؟ يقولون سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وعند البرق يقولون سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا. أما إذا نزل المطر وسال الوادي لا يهربون من الماء، فماء نزل بعد الدعاء، بعد الاستغاثة، بعد التوبة، بعد الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، والله إنه لماء مبارك فيه رحمة من الله تبارك وتعالى، فلنبادر إلى الاغتسال بهذا الماء إن جرى بذلك الوادي، وأن نتعرض لهذا المطر فإن في التعرض له خير. ويستحب بعد أن يكرر ما نزل المطر، التجئ أيضا إلى الله عز وجل بالدعاء، أطلب في صلاة الاستسقاء مرة أخرى. عند ذلك هذا طلب مكرر، فإن العبد يكره منك كثرة السؤال، والله يغضب إن تركت سؤاله، ولذلك عليك أن تلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا وجد كثرة المطر عند ذلك يدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. عند ذلك طبعا كل واحد منا إذا رأى مطر أول السنة عند ذلك يخرج له ولو تعرض إلى جسده، طبعا دون أن يكشف عورته أمام الناس ليصيبه شيئا من المطر ومن بركته، فإن المطر خير ينزل من الله من السماء، عطاء من الله تبارك وتعالى، رزق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أنزل من السماء ماء، امتن علينا فقال في آية ليطهركم به، انظر إلى هذا. ولذلك علينا أن نأخذ من هذا الماء الذي تفضل الله به علينا، وأن نلتجئ إلى ربنا سبحانه وتعالى. هذا ملخص ما جاء في مذهبنا بالنسبة لصلاة الاستسقاء بعد قراءتنا للحديث الدالة على هذه الأحكام. قرأنا وسمعنا ما نتكلم به عن صلاة الاستسقاء، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير. بعد ذلك نأتي إلى باب صلاة الخوف، والحمد لله رب العالمين.